بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قوله رحمه الله في حديث عبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل شهر، هذا هو الأفضل، لكن من وجد نشاطا وقوة فله أن يزيد حتى يصل إلى 7، والأفضل أن لا يزيد عليها، يعني على 7، يقرأ في 7، والأفضل أن لا يزيد عليها، لأنها التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم مع إلحاح عبد الله بن عمرو، وقال: لا تزد على 7، ويجوز في 3، يعني يجوز، لكن الأفضل كما تقدم، ويجوز في 3، ولا يزيد عليها، ولا يزيد عليها كما سيأتي. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى شهر، اقرأه في شهر، وليس معنى يقرأ قراءة، إنما المراد به الصلاة في الليل، صلي به في شهر، أي يجزئه على الشهر حتى ينتهي منه. فقال: إني أجد قوة. قال: اقرأه في 20. دله على يعني ما هو أيضا جائز وفيه فضل، مع أن الأول أفضل. قال: إن بي قوة. قال: اقرأه في 10. قال: إن بي قوة. قال: اقرأه في 7 ولا تزد. وسيأتي أنه إذا رخص له أن يقرأه في 3، هذا الأفضل، لكن إذا قرأه في 3 فهذا يجوز، أما دون 3 فسيأتي أنه لا يصح. نحن لا نريد نقرأه في 1 سنة، نريد أن نصلي به في 1 سنة، ما استطعنا. وقوله: ثم رخص له أن يقرأه في 3، ثم رخص له أن يقرأه في 3، قال العلامة الألباني رحمه الله: التعليق الأول الذي قرأناه للأثيوبي من سنن النسائي. قال العلامة الألباني رحمه الله: واعلم أن الظاهر من اختلاف روايات هذا الحديث، يعني جاء فيه اقرأه في شهر في 7 ولا تزد، ثم رخص له أن يقرأ في 5، ثم رخص أن يقرأ في 3، يعني هذا الاختلاف. واعلم أن الظاهر من اختلاف روايات هذا الحديث أن القصة تكررت بينه صلى الله عليه وسلم وبين ابن عمرو، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يتنزل معه إلى 3 في مجلس واحد. وإلى هذا جنح الحافظ في الفتح، يعني أن هذا الأمر تكرر، فإنه قال: اقرأ في 7 ولا تزد، ثم تكرر أخرى قال: اقرأ في 5، ثم تكرر قال: اقرأ في 3. ومنهم من قال أنه أنها قصة واحدة، وأن كل راوٍ روى ما حفظ، ورد هذا القول الألباني رحمه الله. وقوله: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، قال الألباني أيضا رحمه الله: وهذا نص عام شامل لجميع الأشخاص، وفيه التقدير ب3 ليال. ثم قال: وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم كل من خالف ذلك إلى عدم الفهم، أو إلى عدم الفقه والفهم. فالحق أنه لا يجوز قراءة القرآن في أقل من ذلك، أي من 3، وهذا اختيار الإمام أحمد وغيره من الأئمة. وقال ابن كثير في فضائل القرآن: وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من 3، كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الخلف. وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في أقل من ذلك، أي أقل من 3، وهو محمول أنه ما بلغهم في ذلك حديث، وهو محمول أنه ما بلغهم في ذلك حديث. قال الألباني رحمه الله: وكان يقول من صلى في ليلة بـ100 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد صححه الألباني أيضا في الصحيحة. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر، هذا عند أحمد وغيره، عن عائشة رضي الله عنها. وكان يقول من صلى في ليلة بـ100 آية لم يكتب من الغافلين، وهذا عن أبي هريرة أيضا عند الدارمي والحاكم وغيرهما. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية وأكثر، عند البخاري وأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء عن ابن عباس عند الطبراني. وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل، يعني في الركعة، وهذا رواه أحمد وأبو داود وهكذا غيرهم عن ابن عباس. قال: وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله، تقدم معنا عن عائشة في مسلم، إلا نادرا. فقد راقب عبد الله بن خباب ابن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها، يعني هذا نادر. وعائشة حين قالت أنها رأته ما صلى ليلة هي لم تره حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال له خباب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي لقد صليت الليل صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. يتفرقوا. وهذا الحديث من حديث خباب بن الأرت. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله فائدة في الحاشية على هذا الحديث الذي هو ما كان يصلي الليل كله. قال: قلت: ولهذا الحديث وغيره يكره إحياء الليل كله دائما أو غالبا، لأنه خلاف سنته صلى الله عليه وسلم، ولو كان إحياء كل الليل أفضل لما فاته صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد. ولا تغتر بما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكث 40 يصلي الصبح بوضوء العشاء، فإنه مما لا أصل عنه. بل قال العلامة الفيروز آبادي في الرد على المعترض: هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الإمام، فما في هذه فضيلة تذكر، وكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل. ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم وأكمل، هذا إن صح أنه سهر طوال الليل 40 متوالية، وهذا أمر بالمحال أشبه، هذا أمر مستحيل، وهو من خرافات بعض المتعصبين الجهال قالوه في أبي حنيفة وغيره، وكل ذلك مكذوب. وهذه فائدة عظيمة، تجد أن فلان 40 صلى الفجر بوضوء العشاء، فالعلماء أنكروا ذلك وأن هذا أمر محال ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الخلق، ولا عن أبي بكر هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن عمر، ولا عن أحد من العشرة. قال: وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع، وبها يسجد، وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وهذا الحديث عن أبي ذر عند النسائي وغيره، وهو حديث حسن، حسنه العلماء منهم الشيخ الألباني ومنهم الأثيوبي في شرح النسائي. وهذا الحديث فيه جواز عند قوله لا يشرك بالله شيئا، فيه جواز ترديد آية واحدة في الصلاة للتدبر والاتعاظ والتذرع إليه سبحانه وتعالى بما تتضمنه من المعاني، وفيه ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة حتى يستغرق الليل كله بآية واحدة يرددها للتدبر مما اشتملت عليه من المعاني. انتهى من شرح النسائي الأثيوبي. وقال له رجل: يا رسول الله، إنني جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها، كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا من حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري وعند غيره. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفر الله وأتوب إليه.